نقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. ما من شك في أن إنشاء دار العلوم قد كان في أواخر القرن الماضي خطوة موفقة تدل على شعور صادق بحاجة التعليم الحديث، وتدل على تقدير حسن لظروف الحياة السياسية والاجتماعية، وتدل على الرغبة في أن يكون التطور في مصر معتدلا بريئا من الغلو والعنف. وما من شك أيضا في أن دار العلوم قد حققت ما كان ينتظر منها، فأنشأت أجيالا من المعلمين أدنى إلى التجديد من أجيال الأزهر، وأحرص على المحافظة من أجيال التعليم المدني. وقد نهضت هذه الأجيال بتعليم اللغة العربية على وجه لعله لائم ما كانت تريده وزارة المعارف، وما كانت تريده بيئات المدارس المدنية. ولكني مخلص كل الإخلاص، صادق كل الصدق، حين أقرر أن هذه الأجيال من خريجي دار العلوم لم تحقق من إحياء اللغة العربية وآدابها ما كان خليقا أن يظن بها وحريا أن ينتظر منها. ودار العلوم قد أخرجت من غير شك أساتذة نابهين لهم فضل كثير على هذه الأجيال التي تعاقبت على مصر من المتعلمين في 50 سنة الأخيرة. ولكني لست مقتنعا، وقد لا يكون من السهل أن أقتنع بأنهم قد أحدثوا في حياة اللغة العربية شيئا ذا خطر، أو أضافوا إلى تراثها شيئا خليقا بالبقاء. وقد تطور الأدب العربي في موضوعه ومادته، كما تطور في أشكاله وصوره أثناء هذا العصر الحديث، فنشأت فيه فنون لم تكن معروفة، كما ارتقت أساليبه ارتقاء يوشك أن يكون طفرة. ولكن من المحقق أن دار العلوم لم تكد تشارك في شيء من هذا إلا بمقدار ضئيل جدا لا يلائم ما كانت خليقة أن تحدث من النتائج والآثار. فكبار الشعراء الذين امتاز بهم أدبنا المصري في هذا العصر لم يخرجوا من دار العلوم، ولم يتلقوا العلم عن أساتذتها. وما أعرف أن حافظا أو شوقي أو صبري أو البارودي أو غيرهم من شعرائنا الأفذاذ قد اختلفوا إلى دروس العلم في هذه المدرسة الموقرة. وكبار الكتاب الذين قادوا الرأي المصري منذ أواخر القرن الماضي لم تخرج كثرتهم من هذه المدرسة ولم تتلقى فيها العلم. وما أعرف أن لطف السيد وهيكلا ومصطفى عبد الرازق وعباس العقاد وإبراهيم المزني وأمثالهم من الكتاب الذين نشأوا العقل المصري في هذه الأجيال الحديثة قد كانوا من تلاميذ دار العلوم. وكبار المصلحين والمفكرين في الدين والسياسة وشؤون الاجتماع لم يخرجوا من هذه المدرسة أيضا. وما أعرف أن محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين قد خرجوا من هذه المدرسة أو اختلفوا إليها. فالإنتاج الأدبي الذي تعتمد عليه نهضتنا المصرية الحديثة قليل التأثر جدا بهذه المدرسة. وليس من شك في أن من يؤرخ الآداب المصرية في هذا العصر مضطر إلى أن يرد هذا الإنتاج إلى مصدرين عظيمين: أحدهما الأزهر نفسه والآخر التعليم المدني الحديث. فأما الأزهر فقد كون جماعة من المفكرين والكتاب تكوينا أزهريا خالصا، ثم أتيح لهذه الجماعة أن تتصل بالحياة العاملة وأن تثقف بالثقافة المدنية، فنبغت نبوغا ظاهرا وتركت في حياة مصر آثارا باقية، وحسبك بما تركه محمد عبده وسعد زغلول. وأما التعليم الحديث فقد صادف عقولا ممتازة وقلوبا ذكية قاومت ضعف التعليم المصري وفساده واضطراب أموره، فخرجت منه مبرزة متفوقة وأتمت ما كان ينقصها وسيطرت على الحياة العقلية وعملت في تكوين الأجيال الحديثة، وما زالت تعمل في قوة وخصب ونشاط. فقد خرج المازني من مدرسة المعلمين العليا، ولم يتم العقاد درسه في المدارس العامة، وخرج هيكل من مدرسة الحقوق، وقل مثل هذا في أمثالهم. وأعجب لفريق منهم لم يذهب إلى أوروبا ولم يختلف إلى جامعاتها، ولكنه على ذلك قد أبلى في إصلاح الحياة العقلية المصرية بلاء مجيدا لم يبلغ بعضه كثير من الذين ذهبوا إلى أوروبا وعادوا منها بالإجازات والدرجات. فإذا أردنا أن نذكر بعض الذين أخرجتهم دار العلوم لم نستطع أن نجد بينهم من نقيسه إلى هؤلاء وأمثال هؤلاء من الذين أخرجهم الأزهر والتعليم المدني الحديث. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد